والمنفرد والمنفرد لما بقرأ الفاتحة يجب أن يؤمن. أقول مثل ما يقول، ألا يجب عليه أن يسعى إلى المغفرة؟ الجواب طبعا يجب، طبعا يجب. يعني هو لحاله يصلي إجماع الإمام، أنت عم تقول عن منفرد؟ المنفرد أحكي، أنا بقول المنفرد يجب أن يؤمن مع الفاتحة. لا يسنه.